أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النحل، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فأصابهم سيئات ما عملوا، إما العقوبات التي ساءتهم التي سبب لها ما عملوا من الكفر وغيره، وإما جرائمهم نسب العذاب إليها لأنها سببا. فأصابهم سيئات ما عملوا، العمل ما أصابهم نفسه ولكن هو تسبب بإصابتهم بالعذاب. فأصابهم سيئات، السيئات التي ارتكبوها هي التي تسببت بالإصابة وليست في نفسها. وحاق بهم، أي وقع بهم وأحاط بهم بحيث لم يجدوا سبيلا للفرار منه، والمراد غلبهم وقهرهم ما كانوا به يستهزئون، أي الحق الذي كانوا يسخرون منه في الدنيا، عذبوا اغتصاصا وإنصافا من أجله. وقال الذين اشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، لأنه قادر على أن يمنعنا ولو قسرا حتى لا نشرك ولا نحرم. فلما تركنا دل ذلك على أنه لا يكرهه. والجواب أن هذا الاحتجاج مبني على الكفر، لأنه مبني على دعوى أن الله لم يمنعكم وقد منعكم بما بلغكم أو بما بلغته الرسل، ولكنكم كفرتم بهم كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، ما عليهم إلا أن يبلغوكم عن الله آياته ونهيه عن الشرك وتحريم ما أحل الله. وكان الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. لو أراد الله سبحانه وتعالى فأنتم تقولون أن الله قوي وقادر وقاهر وكذا وكذا، إذا كان بهذه القوة كيف إحنا بنعصيه؟ إذن هو عاجز. إذا كان نستطيع أن إحنا ناتي بشيء، وهذا ما يقوله المجبرة وغيرهم، من يقول ما دام ان الله قوي وقادر وهو على كل شيء يعني قدير وكذا وكذا، اذا هذا عجز من الله سبحانه وتعالى ان ياتي شخص وان يغالب الله في ملكه. انا مغالبه يسموها، قالوا هذا مغالبه لله في ملكه، هذا الملك لله سبحانه وتعالى، وان ياتي شخص ويرتكب ما لا يرضي الله فهذه مغالبه في حكمه. ان اذا لو جاء شخص في مملكه او في دوله او في كذا وارتكب خطا، فان الملك وكذا يمنع وكذا وكذا، ما هذا ما الله سبحانه وتعالى، فهو قادر وقوي، لماذا لم يمنع؟ قال: بل قد منعكم الله سبحانه وتعالى، منعكم الله سبحانه وتعالى بإرسال الرسل وبالإيضاح لكم من هذا الذي هذا العمل ممنوع وهذا العمل مطلوب منكم، فإن امتنعتم فهذا معنى الالتزام وأطعتم. أما أن الله سبحانه وتعالى لم يمنعكم، بلى، أرسل إليكم الرسل وبلغكم وأنذركم وحذركم، وهذا هو المنع. نعم. وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، كذلك فعل الذين من قبلهم، فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، هذا اللي على الرسل أنهم يبلغوكم هذه الأشياء. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل داعي ضلالة وطغيان من شياطين الجن والإنس، واجتنابه أن لا يقرب ولا يسمع كلامه ولا يتبع. ولقد بعثنا في كل أمة رسول، اللي هو الحجة والمانع، الحجة والمانع من الشرك ومن الارتكاب، هذا الرسول الذي أرسل. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله واجتنب الطاغوت. احنا قلنا دائما الدعوة المتفق عليها عند الأمم كلها عبادة الله وحده لا شريك له، ثم اللي ما بعده يأتي ما بعده. أهم شيء وأهم نقطة في كل الرسالات توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن عندما يعترف الإنسان بتوحيد الله سبحانه وتعالى، ما يقول بعض الأئمة وبعض العلماء وبعض يقول اللهم يعني اللهم يعني إني عصيت وارتكبت وفعلت ويعني ولكن إنني أقدم إليك بلا إله إلا الله، فإنني موحد ومعترف بوحدانيتك. فهذه من أكثر الأشياء قبولا للتوبة، أن يأتي الإنسان إلى الله بتوحيده وبالإقرار بربوبيته وبأنه الله الواحد الأحد. فهو هذا الأساس المطلوب، لأنه لا يقبل أي عمل بدونه. فإذا كان أي عمل لا يقبل بدون التوحيد، فدليل عظمة التوحيد. فأن يقدم الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد فهو لا شك من أفضل الأشياء، أفضل الأشياء عند الله سبحانه وتعالى التوحيد، أن الإنسان يطيع الله سبحانه وتعالى أو يعترف بوحدانية الله. ثم يأتي بعدها الشرائع والالتزام، ولكن الأهم أنه لا يقبل عمل إطلاقا بدون لا إله إلا الله، مهما كان هذا العمل، مهما كان عظمته، ومهما كان لا يقبل بدون التوحيد. ولكن مع التوحيد لا بد من عمل. يعني إذا يعني لاحظ المسألة، لا يقبل أي عمل مهما كان هذا العمل بدون التوحيد. والتوحيد أيضا له أيضا عمل، لا بد أن يأتي مع التوحيد عمل، الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فليس معنى بس من قال لا إله إلا الله يكتفي بها ويرتكب المعاصي ويقول أنا قدني أقول لا إله إلا الله وبقدم على الله وأقول، لأن لا يدخل النار من في قلبه يعني ذرة من إيمان. قلنا لا، الإيمان له شروط، فالتوحيد لا إله إلا الله لها شروط أيضا، ولها مفاتيح ولها أقفال ولها أبواب ولها طرق ولها أسباب. فمن قال لا إله إلا الله أهلا وسهلا، هذا جميل وهذا يعني أفضل ما يقال، ولكن لابد من عمل مع لا إله إلا الله. ما دام أنك اعترف بالإلهية وبالألوهية لله سبحانه وتعالى، إذن عليك كعبد اعترف لسيدك ولإلهك بهذا أن تقوم بما فرضه عليك بحق لا إله إلا الله، حتى تكون لا إله إلا الله مقبولة. أما العكس فلا، لو عملت قلنا ما عملت بدون لا إله إلا الله ليس لها قبول. نعم، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة، حق عليه الخذلان لتمرده وجدال في آيات الله، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فلكم عبرة في عاقبتهم الوخيمة. فمنهم أي من هؤلاء، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن نعبد الله ويتنبوا الطاغوت، فمن هؤلاء اللي أرسل إليهم الرسل هؤلاء، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. المسألة مسألة حق، الهداية حقت له لأنها اتبع الهدى، ولأنه بحث عن الضلال حقت عليه الضلالة، فهو المسؤول عن نفسه وهو الذي يقدم بالعمل لله سبحانه وتعالى، لا مجال للإجبار. وأن المسألة مسألة اختيار، أن الله ما بلا أختار أن هذا مؤمن وأن أختار أن هذا كافر، فالمؤمن لا يستطيع أن يكفر والكافر لا يستطيع أن يؤمن، إذا ما داعي للتكليف وما داعي للرسل وما داعي للرسالة وما داعي للقرآن وما داعي للآيات هذه، يعني تكون مسألة مضحكة، يعني تكون في غاية الإسفاف. وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يأتي بهذه الآيات لقوم صالح ويخرج لهم ناقة وكذا وكذا، مع أنها قد كتب عليهم هذا لو سويت ما سويت لن يؤمنوا. طيب ليش تخرج لهم الآيات؟ فرعون 9 آيات وموسى وفرعون وهارون ويتعبوا فيه. طيب ليش؟ ما دام ان المسألة مسألة خلاص انه قد هو كافر فرعون ما عاد ممكن ان يسلم او كذا، ابو جهل ومن معه رسول الله 13 سنة وهو عندهم ويدعي ويحاول وينصح ويرشد 13 سنة. طيب ليش؟ ما دام قد هو كافر ليش تزيد؟ يعني هذا عبث، وحاش الله سبحانه وتعالى أن يعمل العبث وأن يأتي بشيء عبث، وهو والله منتهى العبث. إذا كان هذا خلاص هذا جدار مبني، وأنت تجي هنا تقول لا أنا ما أبغى، خلاص هذا جدار، كيف ما أنت تبغاه؟ جدار مبني موجود، وهذا الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى كافر، لا يمكن أن يؤمن، ويرسل له رسول ويرسل له آيات ومعجزات ويقول تفكر في السماوات والأرض، عبث، مجرد عبث. وحاشا الله سبحانه وتعالى أن يكون بهذا الشكل. يعني أين العقول؟ أين العقول؟ لما يجي الإنسان يقول لا خلاص أن الله سبحانه وتعالى خلق الكافر وهو كافر لا يمكن أن يؤمن، والمؤمن مؤمن ولا يمكن أن يكفر. هذا هذا هذا يعني سخف. نعم نعم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة بسبب عمله. نعم. وإن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، لأن الله لا يضل إلا من هو مستحق بفسقه، فإذا أضله الله بخذلانه تسلطت عليه الشياطين وفي قلبه قابلية للضلال واستعداد، فلم يبقى عنده استعدادا للهدى بالأسباب العادية، فلا يستطيع الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهديه، وما لهم من ناصرين يهدونهم بالقوة أو ينقذونهم من عقاب ضلالهم. أنت حريص على هداهم يا محمد، أنت حريص على هداهم، فإن الله لا يهدي من يضل. من قد كتب الله يعني سماه الله بأنه ضال بسبب هذا العمل الذي ارتكبه، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذا المسألة هو مسألتهم، هذا السبب الكسب الضلال اللي هذه النقطة وهذا الشيء الذي قل في القلب بسبب ما كسبه هو، ما هو بسبب غير ما كسبه. فلذلك يا محمد نعرف أنك حريص، وللأسف عندما نأتي لحرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله تجد من يأتي يقزم هذا الحرص ويجعل حرص رسول الله صلى الله عليه وعلى آله على هدى الأمة وعلى هدى البشرية يتمثل في فقط في شخص واحد. الرسول الله مصر على هداية هذا الشخص، فيأتي الله سبحانه وتعالى يقول له إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. هنا يقول الله سبحانه وتعالى القرآن متراسل، القرآن يكمل بعضه بعضا ويفسر بعضه بعضا. هنا يقول الله سبحانه وتعالى إن تحرص يا محمد على هداهم، على هدى من؟ على هدى البشرية. حرص من محمد صلى الله عليه وعلى على أن يهدي البشرية كلها. ويأتي من يأتي ويقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول لرسول الله وكأنه يعاتبه إنك لا تهدي من أحببت يا محمد. قالوا ومن كان قال كان يريد واحد بس فقط يريد أن يؤمن ورفض أن يؤمن، عمه أبو طالب. ولذلك عمه أبو طالب في النار وله نعال تقلي من رأسه. فيأتي رسول الله قال يا جماعة تعالوا تعالوا عندي لكم خبر. قالوا اسمع. قال عمي في النار ومعه نعال يقلي منها رأسه، يعني بالمنطق يعني ما قال لنا تعالوا يا أصحاب تعالوا أقول لكم إيش أبو جهل فيه ولا إيش أمية بن خلف فيه ولا إيش الثاني فيه ولا ما بالله رسول الله ما بالله عمه أبو طالب هذا اللي يتجمل فيه واللي يتجمل في الإسلام واللي قدم خدمات للإسلام وحمل الإسلام وحمل المسلمين وحمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هلموا يا قوم تعالوا أقول لكم إيش الله سبحانه وتعالى بيسوي بهذا الذي حمل الإسلام والمسلمين. فإن له إنه في ضحضاح من نار له قداء له نعلين تغلي منها رأسه. فشفت كيف التقزيم عندما يأتي الله سبحانه وتعالى يقول إن تحرص على هداهم، هدى من؟ هدى العالم البشرية كلها. ويأتوا هنا فيقول إنك لا تهدي من أحبب، هذا هو أحبب هداية المسلمين كلهم. أما عمه أبو طالب فهو مسلم، من شاء شاء ومن شاء يذق برأس الجدر. وإذا كان من الجنة الضايقة لك أبو طالب فخلها الضيق بهم لا دخلوا فيها. رجل مؤمن موحد يوحد الله ويشهد أن لا إله إلا الله، ولا يوجد لهؤلاء القوم إلا حاجة. أبو طالب في النار ومستعد أن يناظر، بل هناك من ألف كتب وأخذ سنينه يؤلف هذا الكتاب في كفر أبو طالب، وأن أبو طالب في النار وأن عم رسول الله في النار. وأتى آخر وألف كتاب عاد منه وكذاك، قال كتاب عن أن والدي رسول الله في النار، من رضي رضي ومن قلنا لا احنا راضين ودب براسه كان في الجدر. يعني كتاب يؤلف في أبو رسول الله وأم رسول الله هم في النار. يعني فعندما تأتي يعني تستبصر في القرآن وترى في القرآن كيف هؤلاء الأشخاص يقزموا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل سمعتم أحد ألف كتاب في أبو موسى ولا في أبو موسى، في أبو رسول الله موسى، هل أحد جاء وقال جاء شوفوا أبو موسى في النار ولا في الجنة؟ ولا أحد جاء وقالنا أبو صالح ولا أبو هود ولا أبو عاد ولا أبو نوح ولا أحد تحدث عن هؤلاء الأنبياء؟ محمد بن عبد الله فقط الذي تحدثوا عنه، محمد بن عبد الله صلوات الله عليه وعلى له الذي أساءوا إليه فقط من الأنبياء كلهم. إيش هذا الأمة؟ إيش السخافة؟ إيش السخافة؟ إلى أين وصلت السخافة بهم؟ أنا أتحدى أي واحد أن يأتيني بكتاب قلتهم دول بني إسرائيل ما تحدثوا عن أبو موسى أو قالوا أبو موسى كذا أو أبو فلان أو أحد، مع أن عندهم 300,000 نبي، 300,000 نبي أو 24,000 نبي ورسول، اللي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولم نسمع أحد تحدث عن أبو أو أم نبي إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا محمد بن عبد الله، أن أمه في النار وأبوه في النار. يا أخي من باب الحياة إذا كان، خلنا نفترض أن قد وصل، والعياذ بالله نفترض أن قد وصل، من باب الحياة من رسول الله، من باب الاحترام لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، من باب رد الجميل، من باب قولوا ما شئتوا، حتى عاد الواحد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما قتل أمية بن خلف راس الشرك وراس الكفر، يعني نظر إلى ابنه نظرة، قال يعني شفت، قال والله يا رسول الله كنت وددت أن أسلم، شوف مع أنه بده راس الكفر وجاي في بدر يقود الجيش يقود المشركين لقتل رسول الله، ويأتي رسول الله بكل أدب مع ابنه، لعل كذا قال والله يا رسول الله صحيح أنا تأثر، لكن والله تأثر إني كنت وددت أن يكون أسلم، ولا والله لا عندي شك إطلاقا أنه سيقتل، لكني كنت أرجو كذا. شوف تعامل رسول الله صلى الله عليه وعلى مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول رأس النفاق أكثر من آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى، ولما مات أرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى قال إن عمك العباس لما كان في الأسر كان ثوبه شق قميصه يعني ممزق، وأنا طلبت أنت قميص وأنا أعطيت عمك قميص في ذلك اليوم، واليوم أنا أريد يعني على الموت أريد قميصك تكفن به، قال تفضل وأعطاه قميص رسول الله صلى الله عليه وعلى، ثم أتى يصلي معهم على قبره حتى عاتبه الله سبحانه وتعالى في ذلك، وعاتبه في أدبه وعاتبه في أخلاقه، يعني قال لا تقم على لا تقم على قبر أحد منهم من المنافقين، يعني أبدا لا تصلي على أحد منهم. نعم شوف أخلاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، هذا اللي علمنا، ثم نأتي احنا نتعامل مع رسول الله بهذا الاسلوب بهذا هذا الخذلان المبين. يؤلف كتاب كامل في اثبات ان ابو رسول الله وام رسول الله في النار، لا حول ولا قوه الا بالله، والقران كله يختصر حب محمد للهدايه في ابو طالب، لا حول ولا قوه الا بالله، يعني شيء الإنسان والله العظيم أنه يدمي القلب، يدمي القلب بكل ما تعني الكلمة، لأنه فعلا اللي دائما نقول ما عرفوا قدر الله ولا عرفوا قدر رسول الله، فعندما تأتي الإنسان لا يعرف قدر الشيء فلا يؤثم منه ولا يعرف قدره، فمن لم يعرف قدر رسول الله قال هذا الكلام كله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. بالغوا في أيمانهم وتغليظها بقدر طاقتهم ليضلوا من يصدقهم. بلى، وهذا إبطال لنفيهم، أي بلى إن الله يبعث من يموت وعدا بذلك، وعدا عليه أن يفي به، وعدا حقا صدقا لا يتخلف، وصوابا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون وعده الحق، أو لا يعلمون أنه يبعث من يموت ولا يبطل الحق جهل الجاهلين به. إذا جاء هذا يقول أنا ما أعرف أن فيه بعث، ما معنى أنك ما أنت بعرف أن فيه بعث أنه ما هو جاي البعث، فجهل الجاهلين لا ينفي الحق. أحد يجي ويجد شيء مثلا لشخص آخر يقول أنا ما أدري أنه، لا هذا حق الناس، فكون ان هذا حق وان البعث حق وان هذا يقول انا ما انا جاهل ما اعرف, ما جهلك مؤثر على البعث. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. ولكن اكثرهم لا يعلمون ليبين لهم بالبعث الذي يختلفون فيها الحق, وليعلم الذين كفروا حين تكشف الحقائق انهم كانوا كاذبين في حلفهم لا يبعث الله من يموت وغير ذلك. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون, فبعث من يموت, فبعث من يموت سهل ليس فيه أي صعوبة على الله سبحانه, إنما هو كأمره أن يكون. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. هذه الآية تحتاج يعني إلى وقفات طويلة وخاصة في العقيدة. ليس المعنى منها هذا الظاهر, ظاهرها أن يعني إذا أردنا شيء أن نقول له كن فيكون. أولا إرادة الله سبحانه وتعالى هي كائنة بدون لا كن ولا يكون. لكن ما بلا المسألة مسألة تمثيل وتبسيط وتفهيم حتى يفهم البشر ماذا تعني. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى إرادة الشيء وجوده, لا يحتاج إلى باعث للإرادة, ولا يحتاج إلى منشط لهذا العمل, ولا يحتاج لمبغض ليبغض هذا العمل. إرادة الله كائنة تلقائيا, لا يوجد كن فيكون. ولكن حتى تستوعب هذه العقول الصغيرة التي لا تسوى شيء ولا إلى قدرة الله وإلى عظمة الله وإلى ذات الله حتى نفهم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون, معنى أن إذا أراد الله شيء فهو كائن. ما عاد المسألة مسألة كن ثم يكون مسألة. لا هذه بالله مجرد تمثيل وتشبيه, ولا الأصل في إرادة الله كائنة. نعم إرادة الله كائنة تلقائية, ولا يحتاج لا بواعث ولا أشياء ترده أو تمنعه من هذا الشيء, لأنه عالم, والعالم لا يحتاج إلى هذا الشيء, لا باعث يبعث إلى العمل هذا, لأن أنا وأنت نحتاج إلى. طيب قلت لا قلت إن إحنا نطلع ذي من هنا, ليش؟ لأن وجودها هنا بيسوي يجي تحتها كذا وكذا وكذا, ولا نجيبها هنا. قالوا ليش؟ قال لأنها بتستفيد منها كذا وكذا. الله سبحانه وتعالى عالم, ما يحتاج إلى أن يتعلم أو يحتاج إلى اكتساب علم مكتسب. علم الله سبحانه وتعالى علم ذاتي. فلذلك نستبعد هذه الفكرة المسألة مسألة كن يأتي أمر ثم يصدر الأمر للتنفيذ. لا, إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون, وهذه قوة الله سبحانه وتعالى وعظمة الله. إلى هنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. والذين هاجروا في الله. إلى هنا, ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد, وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا, يسر أمورنا, اشرح صدورنا, يسر عوراتنا, فرج همومنا وغمومنا, كروبنا من روعاتنا, وعافنا واعف عنا, واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا, وارزقنا وانت خير الرازقين, واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين, واحقن دماء المسلمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين, واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.